ولهذا جعل الله تعالى يعني أرض صاهرة جعلها الله تعالى قديما نفعه للقرابة الذي خلق للطائبة فجعله صهرة. ذلك ترى الرجل تسعى يعرف هذا أما فريد إلا بالذكر يتزوج منه يكون كأنه واحد منه وبين من أهم من ما يكون أنه أسلا لكن أن يجبر أن يكون أحد هذه دولها تقول مصهم على أن يتغط ولا تجبر ولا تبع أن يكون أحسن ثم وقد قال عليه وعلى الله تعالى ليس نعم هنا المرد المرجوح المرء الذي زوج هي ثانية له ولا تريد يقول إبطاء الإبراح بينهما لا تخدع رأية المرأة في أن تم السواج وتعالى مهمة على العقل السابق أقول نقول لأن النساء لأنها أجل لأنها أرجاء الاحتيار أن يجدد العقل من الاحتيار إذا يجدد العقل أن يبتعد عنها وأن يحضر وفهم لا من هذا يعود عليها أن هذا يجد الاحتيار وصلة يوحان دون ومنهم الذي يعطيني بلسا مرضاً لهذا الزمن حتى الإنسان وحتى لو كان فإذا هذا فوق جميع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يحجن أنتم للصحة لا يكون إنسان بالإحطان نبي الممثل إلا هذا توقن سبحان الله تبارك وتعالى ويكون في هذا الاسفلتهم أن تنمي الحالة ابن رأي هذا يدل على أن النبي له تحصير من شمي لا بد أن يكون أن يشفح بأسره هو من العصبات فلا لا جديد بالأرحام أن أفتح التسليم وقال من أدب وجه أمر في عقد النكاح مثلا كلمة على شيء أولا نعم على أبو والدين على أبو والدين هذا معروف من المسلمين العقد والعم لأبنان وابن العم الشقيق كل ورث ولي هذا المهو لا الأمر ليس كبير لا تفك له مثل يعند منه وعليه احتفظ لها أفضل في عم العيوم الذي يزوجها ابن عمها البعيد والنوش العم يعود من حتى من الجبل هل الملاعب لا أدل يجعون أنا يأتي ليس هذا يتبال السلف وشيء ما لا من الخلق أو إن الأرض على شيء قال أن اللغة خلق أن تجعني كأخلاق خلق ربي يولي لك على من أم يستمع من كان من عفو لا من عند الله لأن ولدي يجب أن يتقي الله عز وجل وإيمان ولدي الله عليه أيضا إذا أقربها الموقف زوجها من أبوه وإن نفسه حتى لو رأى بهذه الأمور بدين لو أحب الغراب يصلي لو يجب أن يفعله لا لما يزود لو خطها كان معروف لكبوثا نرشو الخطة إذا يجب أن يتشيف يزوج منها أو حتى لو رضي يتيها وقالت إن يريد رضاه دون مخال إنه لا يزود وقالت لا تريد أن تزوج بغير ما لا تزوج حتى لو أنه كل يلين عليه هذا أما أعد يجب أن يكون في لأنه ولا فيها يتعلق قاعدة فارقة بين جهلة يا أيها الذين آمنوا إذا نفسوا الناس ثم شلقتم من أهلهم ونسؤونها فما لكم عليهن من فئة تعتدونها أفهمتم؟ طيب إذن العدة إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة ليست واجبة يجوز أن تتزوج على طول إذا كل لو مات عنها وقبل أن يموت ويأخذه فعليه شو كبير أن صحيح رجل عبد على ثم قبل أن يموت فعليها العدة لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشر ولم يشتجد الله تبارك وتعالى دخولا ولا غير فاكتشاف الطلاق فالطلاق بين الله تعالى أنه إذا طلقها قبل أن نقيم ومسها فليس عليها الله عليها نعم فليس عليها ومن الحلق بالطلاق لأن الحياته رجل ورحية ومرأته والنبت الممنوع والباقي هو الحلال لا يجوز أن يطلقها في ظهر جامعة فيه إلا إن تبين حمله ولا يجوز أن يطلقها وإذا الذي لا يجوز أن يطلقها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فقوله يطلقوهن لعدتهن بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق إذا طلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها ويخلو بها أيكون حلالا أو حراما نعم لماذا لأن ليس لها عدة سيطلقوه لأنها عليها عدة طلقها وهي صغيرة بعد أن دخل بها وهي صغيرة لا تحيض طلقها رجل أيجوز أم لا يجوز لماذا واستعاد هذه عدتها الأشهر من تطلق فمن تشعر بعدة التي تركت الله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهن والمرأة الصغيرة التي لم يأتي الحيض بعد عدتها ثلاثة أشهر تبتدي من هنا الطلاق ولهذا قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من النساء ومن ولا تولدتهن ايش ثلاثة أشهر واللائي لم يحض طيب إنسان عنده امرأة قد بلغت سن الإياس يعني أنها انقطع حيضها

وجل عقد النكاح فيها زوجين زوجين إذا مات عن الزوجة عذاب زوجها وليس لها إذا منه عن غيره له من يقع مالها إن مات هو إذا ليس له أولاد منها ونعمه ويشاء أبقى منه وهل يدخل فقال فمثل أولاد إلا يدخل فيه وأن غدا إن شاء الله يتساعد امرأة وعنده تراه الزمان أما قبل أن يدخل مما يخلو بها أكد إلا هذا يسأل تريقا وإذا لم يحن الشكل يسأل العبوة صلى الله عليه وسلم هذا من ضروع بنت ومهم جدا أنه يجب على كل من الزوجين على عاشرة الآخرة بالمعروف كما معكم كلا على الأخذ تقول الله تبارك وتعالى يجب على المرأة أن تقبل الاستطاعة ويجب ذلك أن يعاشر زوجته وأن تقضيها كما بذلك النبي صلى الله عليه وعلى أنه وسلم ومع إذهب أكبر مجمع وإن الله يتق الله في النساء فإنكم أطلقتموهن واستحللتوا لأن لكم فأوصى النساء وأرض جديد إنهن قطنا من ضلال وقال عليه الصلاة والسلام أو يتدل الله النساء ما على فهو يتنها وإذا أمعوا عالية والعقية يتدلن كل من الزجين أن يكون المعجب الله عليه من الشهر عليه وألا وصل الزوجة الزوجة لكونه أعلى منها ثم وكوني أعلى منها فما أفتها يعامل هذه المرأة يقول موضوع السرعان في السنة أسمع قال الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن ساعة تكره الله يجب ويجعل الله فيه خيرا وهذا هو الواقع قد كرهن ساعة وجهه أقول لسا ساعة ثم أستعدت فيجعل الله عز وجل بحل إذا خير خير أن تنقلب فلا نحب أيضا سأله إلى الرحب عن وهكذا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا لا لا يغضها ولا يكرهها إن فيها منها خلقا رضي منها خلقا آخر شو المقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى الحكمة إن كرهها منها خلقا رضي منها خلقا آخر هل أحد يتم له مراد في هذه الدنيا تجيب لا أبدا لا يتم مراد في هذه الدنيا وإن تم في شيء نقص في شيء حتى الأيام يقول الله عز وجل وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء جرب هذا تجد لا تبقى الدنيا على حال واحد ومن الأمثال السائرة دوام الحال من المحال

يعني إذا أنت نصيحتكم لهؤلاء الآباء. أولا نقول إن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن يمنع ابنته أن تتزوج بشخص كفء رضيته. لكن إذا تعالى إذا الحمد لله اجلس وننتقل إلى الولي الآخر، إذا كان الأخ نظرا إلى أنه سيتغير مكان زوج آخر ولو معه الأخ إذا تكرر منه الرد ويرد الأكفاء صار بذلك فاسقا، صار بذلك فاسقا، لا تقبل شهادته ولا تقبل إمامته في الناس، أي ما يصلي بالناس على رأي بعض العلماء، ولا يصح أن يكون وليا لأنه كان فاسقا لإصراره على المعصية. ثم قال لهذا الأب: هذا الأبي الذي تقوله البنت لك أن تتمنى منه ما تتزوج، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجة الابن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فأنت زوجها وخذ من راتبها ما تريد إذا لم يكن عليها وهي كانت راضية عنده. بعد ذلك وقبل دخوله طلبت من وليها أن يأمره أن يطلقها، فوافق الزوج على أن يعطيه 100,000 ريال. وما الحكم؟ هي يسمى الخلع، يسمى خلعا، فله أن يخالعها ولو قبل الدخول، لكن كونه يطلب هذه الفدية أخطأ فيها. أن يطلب فدية من الزوجة إلا بمقدار أعطاها فيها. مثل إذا كان أخطأها 100,000 يجوز إلى لم يأتي ضرر، لكن لو أخطأها 1,000 وطلب 2,000 سمع العلماء من يقول إنه لا يحل له ذلك، ولا يعطى شيء، لا يعطى إلا مقدار ما أعطى فقط. وهذا يرجع إلى اختلافهم في قوله تعالى: أجنى عليه ما في المعنى ما افتدت به مبطن فيما افتدت به من المهر الذي أعطى. وينبغي أن يرجع إلى ما في يمين؟ ما اشتغل؟ فضلت الشيخ، نسمع عن بعض عند عقد بعض الزواج تطلب أن تكون في يدها أو أن أمرها في يدها محكمها ما تعرف حكم العقد الشيخ هذا؟ هذا مستحيل. لكن يجب على المعذور قبل أن يعقد المباشرة لكن لها صيام المسافة إذا لم مثل يسري المقام أن إذا لم يسري المقام إذا هذا أهلك فلي المخيار أو إذا لم يسري المقام فمن العلم أن يقول هل لأنه مختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم من يقول لا لا لأن المرأة قريبة بعيدة لو ينتهي لها زوج مرة واحدة ما قال في يعتذر بعض عليه دعوة يدخل في باب الأول أن تصر على وجهه يعني ليس إذا كان تجد أن يقينا يستحقون أو يستأجرون القصور ثمانية عشرة آلاف ريال وربما أكثر وهذا زوج ولو أن الناس اتصلوا على وجهه على وفي جمال طاعوا بشكل خالية من الكحول شرب البيرة جائز وكل البيرة التي في بلد السعودية كلها قد اختبرت وليس فيها مادة مشكلة فإذا شرب الإنسان إنه داخل في عمر الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأنت إذا شككت في شيء هل هو حلال ولا حرام فهو حلال إذا شككت في مفعول أو مشروب أو ملبوس أنه حرام أو حلال أجعله حلال حتى يقوم الدليل على أنه حرام فضيلة الشيخ رجل مصرف على نفسه بالفسوق والعصيان ومن ذلك فكار الصلاة الكلية ثم قدره الله فسلب نعمة العقل ثم مات على ذلك فما حكمه في الدارين إذا كان تارك للصلاة فتارك الصلاة كافر إذا سلب العقل فهو باق على كفر وأما المعصية فالمعصية لا تخرج من الإسلام يعني لو كان مسلما على نفسه بالمعاصي الزنا يشرب الخمر السرقه في غيرها من المعاصي التي لا تصل الكفر ثم جن بعد ذلك ومات على جنونه فهو فاسق يصلى عليه ويدعى برحمه ويدفن مع المسلمين فهمت فضيلة الشيخ هل يحب عندي سؤالين فضيلة الشيخ الأول هل يحق للمرأة أن تشترط عند العقد أن لا يتزوج عليها نعم يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط أن لا يتزوج عليها لأنه ليس بذلك الشرط ضرر على أحد وفيه منفعة لها أما منفعتها فظاهر وأما أنه لا ضرر فيه على أحد لأن الرجل ليس زوجته ولهذا لو اشترطت أن يطلق زوجته التي معه فهذا الشرط حرام ولاغي نعم يعني هل يجوز أن تنادي واحدة كنيته يا أبا فلان أي بابنه الأكبر أخي الأكبر وكذا أثناء المحادثة علما إن الوالد لا يكره ذلك بل قد يرغبه وهو متعارف عليه لا بأس يعني لا بأس أن ينادي الولد أباه باسمه أو كنيته ما لم يرى أن أباه يكره هذا فإذا كان يكره هذا فلا أو يخالف عادة الناس ويناديه أمام الناس لأن ربما يكون الأب لا يكره هذا الشيء لكن عادة الناس أنه لا ينادي أباه باسمه أو كنيته حينئذ يقول لا تناديه أمام الناس باسمه أو كنيته لأن هذا عيب عند الناس أظن أنك لو ناديت أباك مثل الناس اسمه عبد الله تقول يا عبد الله او يا بكتان يعيبك الناس او ظاهر الناس يعيبون هذا اذا كان امام الناس لا تنادي باسمي ولا بسميتي ولو كان لا يقرا لانه عيب عند الناس ويعطون هذا الإهانة لأبي حتى اني سمعت رجلا يقول والله لو ناداني ابني باسمي لاعطيته كفا ايش معنى الكف ضربه الكف نعم السؤال الاول امراه عقد لها ابنها مع وجود ابيها ما حكم هذا العقد نعم ننظر ايهما اولى ان يزوج المراه ابوها او ابنها الجواب ابوها هو الذي يزوجها فاذا زوجها ابنها مع وجود الاب فان كان الاب في مكان بعيد لا تمكن مراجعته فلا حرج او كان الاب منعها ان يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفر بدينه وخلقه فلا باس ان يزوجها ابنه اما اذا كانت حاضره ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب اعادته يسمى الإنسان ابنته بإيمان إيمان دينان دينا لا رينان رأيا نون ألف دينا والأفضل تسمى الجواب لكن دينا مش معناه لا المقيس اللغة كانوا يقولون إلى أنه اسم بنوع من الطيب يقولون مفرده الرنة ما أدري هل هو يعني الرندة ما هي مفرد دينا لو كانت الرينة يقولون مفرده رندة على كل حاجة إذا كان لا إذا لم يوجد في الأسامي إلا هذا فأنا أبيحه لك ما دام المثل فيها أشكال يطرق نعم سؤال نسأل يا شيخ عندنا في الحي شخص يؤذن مثل أذان الحرم إيش؟ يؤذن مثل أذان الحرم أي نعم في تمطيطه و... فبعض طلبة العلم قال إنه ما يجوز الترتيد خلفه ما يجوز إيش؟ الترتيد خلفه متابعة الأذان معه والله لا أستطيع أن أقول لك شيء لو قلت لك هذا أذان غير صحيح معناه أننا أفضلنا أذان الحرمين نعم وإن قلت إنه صحيح فأنا ما أستطيع أيضا لأن العلماء يقولون رحمه الله يكره التلحين في الأذان فقط ولم نقول إن هذا يبطل الأذان وعليه فنقول تابعه ولا حرج عليه شد اللحية ونسف قد ما يكون غريبا من الشعر فيها كل لون مخالف للون اللحية تكون لحية حمراء كل الشيء أو شيء لا لا لا يكون شعر أسود أو أبيض أو غير شيء تلقى إيه يكون مشاهد في لون يكون يعني اللون مغير للون يعني الله قال لونها مثلا أشقر لا يبقى أشقر السوداء وظهر بعض الشعرات حمر لو سالها مثلا هذا من النقش على الوجه كيف عجل الشعر اذا كان لحيه ثم اذا نتف هذه اللحيه الحمراء الشعر الحمر وطلع الشعر الحمر غدا ينتفها ولا لا اذا نتف طلع ثاني وزاد ورابع ربما يعاقب ربما يعاقب ويخرج من هذا الشعر كثير ثم عاد يبقى ما له لحية إطلاقا لا أبدا صلى على ما عليه ولكن يسأل الله إلى هنا ينتهي اللقاء. إلى اللقاء القادم إن شاء الله. خزائن الرحمن الخطب بك إلى الناس.